إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة الإسلام، يذكر الله عباده المؤمنين الذين استنارت قلوبهم بتوحيد الله وإخلاص الدين له، يذكرهم بهذه النعمة الكبرى والمنة العظمى، يذكرهم بها ليشكروا عليها ويعرفوا قدر هذه النعمة فيزدادوا شكرا لله وثناء عليه. يذكرهم هذه النعمة العظيمة، منة العظيمة والنعمة الكبرى، مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمون حسبه ونسبه وصدقه وأمانته وطهارته من كل الأخلاق الرذيلة، لأن الله أدبه علمه فأحسن تعليمه وأدبه فأحسن تأديبه، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات القرآن ويزكي قلوبهم ونفوسهم ويطهر أخلاقهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أجل، لقد كانوا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال بين الضلالة، ضلال مبين في غاية من الضلال، لا حياة جاهلية، لا يعرفون معروفا ولا ينكر منكرا، في جهلة جهلا وضلالة عمياء، إنهم في ضلال. وأي ضلال؟ ضلال بالسر العبادة، عبدوا غير الله، عبدوا الأشجار والأحجار والجن والشياطين وتعلقت قلوبهم بغير الله، في ضلال في صوراتهم وفي معاملاتهم وفي علاقتهم الشخصية، في ضلال في كل ما تحمل الكلمة من ضلال وصدود وجهل عظيم، وجهل عظيم وضلال كبير. وذكر الله هذه في آية من القرآن، قال جل وعلا في البقرة: فإذا أمرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيذكروا في آخر البلد النبوي بهذه النعمة العظيمة، أن الله هداهم بعد هذه الضلالة وأنقذهم بعد هذه الجهالة. وقال في سورة الجمعة: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل والدراس من العلم والهدى، على حين فترة من الرسل، إذ الرسل ختموا، إذ رسل بني إسرائيل ختموا بعيسى بن مريم، فلما رفعه الله إليه بقي الناس سواسة القرون، اختبت فيها الملة الحنيفية واندرس فيها العلم والهدى وطبق الأرض رجال كثير وضلال مبين، حتى علم الله بمبعث هذا النبي الكريم. بدعوة قومي لهذه الكلمة العظيمة أن يقولها بألسنتهم ويعتقدوها بقلوبهم ويطبقها على أرض الواقع، فيتبرؤون ويخلصون لله الدين ويتبرؤون من الأصنام والمعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله، فأبوا واستكبروا أن يقولوها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فيهم من هذه الكلمة أنها تلزم بأن يوحدوا المعبود ورب العالمين وأن لا يعبدوا معه سواه، فأبوا ذلك واستكبروا لأنه كانهم معبودات عظيمة متعددة، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد عيسى، منهم من يعبد عزيرا، منهم من يعبد الشياطين والجن وغير ذلك من ضلالاتهم ومشاد عقولهم، فأبوا أن يقولوها. فصبر صلى الله عليه وسلم وصابر ولاية لله وإخلاص الدين لله، بقي بمكة قرابة 10 بلدة كلها للدعوة لتوحيد الله وإخلاص الدين لله ومجادلة المشركين وإقامة الحجة عليهم بوجوب إفراد الله بالعبادة وأن غير الله لا يستحق شيئا من ذلك، فالعبادة كلها حق لله لا شريك له في ذلك. دعا صلى الله عليه وسلم إلى ما دعا إليه إخوانه المسلمون من قبل، فكلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذلك أنها الأصل العظيم هو الذي ينبني عليه صحة العبادات أو فسادها، فبتحقيق التوحيد تصح العبادات وبزواله تحبط العبادة. قال تعالى: ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدوكم من الشاكرين. دعا إلى توحيد الله فقابله القوم بالأذى والاستنكار، وقابله القوم بالأذى والتكذيب، ووصفوا بالشاعر والمجنون والكذاب، نزلوا الكذاب وهم يعلمون كلمهم في أنفسهم، لأن الله يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقص الله عليه أنباء من قبل الأنبياء تثبيتا لقلبه وحتى الصبر والثبات: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فصبر وصابر وجاهد إلى أن أتت الله نوره وأعلى كلمته وأظهر الإسلام ودخل الناس في دين الأفراج، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أيها المسلم، إن لهذا النبي الكريم على أمتي حقوقا عظيمة، لو علينا حقوق عظيمة، فأعظم حقه علينا أن نؤمن به ونصدق رسالته ونعلم أنه رسول الله حقا إلى كل الخليقة من دبعه إلى أن يلد الله الأرض ومن عليها، وأنه خاتم أنبياء الله ورسله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث لخلق الثقلين كلها، جنها وإنسها ذكورها وإناثها، لأن الأنبياء قبله كل نبي يبعث إلى قومه خاصة بشريعة خاصة، فإذا مضى جاء نبي بعده إما ماضي متكمل لما مضى عليه أو شرق مستقبل. لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ختم بعثته جميع الرسالات وبشريعته جميع الشرائع، وافترض على كل طاعته واتباعه ورضواته حفظ الرواية. فمن لم يؤمن به فإنه كافر غير مسلم. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي منها يهودي، لا يسمع منها الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لأن مسمى الإسلام انحصر بعد القدي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام وصف به أتباع الأنبياء، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ونسخ بعثته كل الشرائع، وجب على الكل طاعة هذا النبي واتباع هديه والسير على منهاجه. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقد بشر به عيسى بن مريم بقول الله عنه: وإذ قال عيسى بن مريم: يا ربي يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأعظم حقي علينا الإيمان به والتصديق برسالته، وأنه نبي خليل الكلياء، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحبه محبة فوق محبة نحبهم محبة الصادقة، محبة عظيمة، فإن محبته من أصل الإيمان. وكمالها أن نحبه محبة فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل نبي وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. ومحبته صلى الله عليه وسلم واتباعه سبب لمغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وملائكته وأمر الأرض بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأي مجلس خلا من ذكر الله والصلاة على النبي فإنها تذكرة على قومه، فأمرنا أن نصلي عليه، شرعنا الصلاة عليه في ختام الأذان، فإذا سمع المؤذن قلنا مثل ما يقول، ثم قلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقام محمد الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ومن حقه علينا أن نصلي عليه إذا مر بنا ذكره. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده لم يصلي عليه. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته ونقتدي آثاره ونتأسى به كل أحوالنا. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن ننصر سنته وندافع وننشرها ونوضحها وندعو إليها وننكر على من خالفها ونوضحها ونعمل بها، فإن العمل بسنته دليل على محبته وموالاته. فعلامة حبك لرسول الله أن تعمل سنته وتقتفي آثاره صلى الله عليه وسلم. ومن حقه علينا أن نحكم سنته ونتحاكم إليها ونرضى بحكمها وتنشرح صدورنا بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هوانا تبعا لما جاء به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نقدم قوله على قول أي إنسان كائن من كان، لأنه معصوم فيما يبلغ عن الله، معصوم فيما يبلغ عن الله. وما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم ألا تكون خيرة فيما شر فيما أمرنا به، بل نستسلم لأمره ونبتلي ونرضى ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن ندافع عن سنته وننصرها ونرد على المخالف وندمه بالحجج القطعية، ونعلم أن ما يسب أو يقدح فيه إلا منافق معلوم النفاق. فإن المسلم يحب هذا النبي محبة في قلبه، تظهر هذه المحبة في اتباع سنته والسير على نهجه واقتباء آثاره. فالمسلم يطبق سنته في صلاته وفي صومه وفي حجه وفي كل معاملاته، في مدخله ومخرجه ومنامه ويقظته وفي أحواله كلها يطبق سنة رسول الله ويتأسى بها ويعمل بها ويدعو الناس إليها. أكل عند النبي رجل بشماله، قال: كل بيمين. قال: أستطيع. قال: لا استطعت. قال الراوي: فما رفع لفيه قط. فمخر السنة ومصادمتها أمر خطير. المسلم يقبل هذه السنة ويعمل بها، وإن لم يعمل بها فإنه لا يجوز له أن يصادمها برأيه أو يقاوم رأيه، بل يسمع ويطيع ويستجيب لله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فالسعادة كل السعادة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعه سبيل الهدى، وإن تطيعوا تهتدوا، وطاعته طاعة لله. من يطع الرسول فقد طاع الله. هكذا حياة المسلم ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة قلبية تظهر في اتباع السنة والتخلق بها والتعجب بآدابها، وأن يكون راضيا بها منشرحا صدره بذلك، وأن لا يعارض برأيه وهواه، بل يقبل السنة ويرضى بها. حدث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأند أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها. فقال رجل من بني عبد الله بن عمر: والله لا أمنعهن. قال: فسبه عبد الله سبا ما سمعته سبا وسبه مثل قط. وقال: أقول قال رسول الله وتمنعهن. انظر إلى غضبهم على من خالف السنة، وإن كان قد يكون من هذا المخالف له غيرة، لكن السنة ومخالفتها وردها بالآراء هو الأمر الخطير. فالواجب قبول هذه السنة والرضا بها، وأن نحذر الاستهزاء بشيء منها أو السخرية بشيء منها، وأن نقبلها على العين والرأس راضين بها قابلين لها، عالمين أنها ممن لا ينطق الهوى إن هو إلا ويوحى. المعصوم خطأ في كل ما يبلغ عن رسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما ليوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من أعظم حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بأنه عبد الله ورسوله، شرفه الله برساله وكرمه بها وأمر بطاعته، وأن طاعة لله، من يطع الرسول فقد طاع الله. أيها المسلم، ومن حق النبي علينا أن نحذر الغلو فيه، أن نحذر الغلو فيه، فإن الغلو في ذاته أمر محرم شرعا. فليجب أن نعتقد أنه عبد الله ورسوله جاءنا ليعذبنا بعبادة ربنا، ويدلنا على عبادة ربنا، ويرشدنا كيف نعبد ربنا. لم يأتي من معظم دون الله أو نصير شيء من أموال عباد الله. العبادة كلها لله، لا حق لأحد فيها، لا نبي ولا غيره. قال الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب حكم النبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالمؤمن والمحب له من يعبد الله بفضل الله ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليدعو الخلق إلى عباد الله، لم يبعث ليعبد من دون الله ولا أن يعظ من دون الله ولا أن يطلب له شيء من حقوق الله. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لست معبودا من لست معبودا ولا إله يعبد، ولكني رسول بلغكم شرع الله وبلغكم دين الله. وقال صلى الله عليه وسلم رجل لما قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني للنهي بل ما شاء الله وحده. وهو صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن صلاتنا وسلامنا عليه يبلغ الله عنا ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وقال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لا يطرش من حق العباد وعباد الله، لا يدعى ولا يرجى، لا يدعى من دون الله ولا يرجى من دون الله، ولا يستغال به من دون الله. إنما العباد كلها لله جل وعلا. هو وعد ليعذب الخلق كيف يعبدون الله ويطيعونه، ولكن له العباد كل حق لله، فإنه مات كما مات من قبله، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم. فالذين يزعمون أو يتصورون أنهم إذا دعوا عند قبره صار الدعاء مثل، لا، الدعاء ليس عند قبره. شرع للمسلم إذا زار مسجده صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه وعلى صاحبيه، لكن لا يدعو إلا مسلم قبلة، فالدعاء لله مسلم قبلة. أما القبر النبوي فإنما يسلم فقط، لكن الدعاء والرجاء والتذلل والخضوع إنما هو لله وحده ولا شريك له. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر الناس مما صنع من ذلك. ولولا هذا لأمر الصحابة قبره، لكن خافوا أن يتخذ مسجدا فدفنوا بحجرته صلى الله عليه وسلم. هكذا المؤمن يتعب السنة باتباع العمل بها. أما الغلو فيه والدعاء من دون الله أو اتخاذ الصلاة عليه على سبيل الأناشيد والابتهالات الخالية من التقوى فهذا غير صحيح. لما سألوا الصحابة: علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكل الثناء وأعظم الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يصلي عليه أن يثري أجمل الأعلام. ألا يكون الصلاة وأتمها؟ فمن أتى بغير ذلك فيحتمل أن يكون ما يقول خطأ. لكن الصلاة السنية الكاملة التي علمنا صلى الله عليه وسلم لنصلي كما أمرنا بذلك، فصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا بشر مثلنا كما قال عنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. فإذا كان هذا حال النبي فكيف حال غيره من الأولياء والصالحين؟ لا يجوز دعاهم ولا التعلق بهم ولا رجاءهم ولا استغاثة بهم ولا إتيان قبورهم ولا الدفع ولا إتيان قبورهم لأجل الدعاء والاستغاثة. لا، إنما للدعاء والرجاء والتعلق بالحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا ربنا جل وعلا يجب أن ندعو ونعبده ونخلص الدين لله. أما غير الله فليس كذلك، فالأنبياء والمرسلون إنما بعثوا ليدعو الخلق إلى عبادة الله لا عبادة أنفسهم ولا التعلق به. إنما الرسل دعاة إلى عبادة الله وإخلاص دين الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم نتبع سيرته ونسير على منهج دعوته، لأنه أمر بعث لنا ليعرفنا كيف نعبد ربنا، فعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم وحذرنا من وسائله وذرائعه لنكون على طريق مستقيم ومنهج قويم في تعاملنا مع نبينا والصالحين من عباده. فالأولياء والصالحون لا يجوز أن يدعوا من دون الله ولا أن يستغاثوا من دون الله ولا أن يسألوا كشف الضر ولا جلب النفع، كل ذلك خاص بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن الدعاء والتضرع إنه لله وغير الله لا يسمع دعاء من دعا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء غافلون. فإذا حشر الناس كالأعداء وكانوا بعباد كافرين، أسأل الله يثبتنا وإيمان دينه وأن يتوفنا وإياكم مسلمين غير بالدين ولو فإنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله من كل خير. اللهم أمده الصحة والصلاة والعافية. اللهم ألحق حق نظر اتباعه وألهي الباطل باطل اجتنابه. اللهم دله على كل أمر من الله وجبرت على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم وفق ولي عهده سلمان بعد كل خير، سد في أقواله وأفعاله وأعنه على مسؤوليته إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن